ثقة أخرج له أصحاب الكتب أخرجه أصحاب الكتب الستة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجهول والمجهول في حكم المعلوم.